أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الجهة الرابعة من البحث المتعلق في الأصل الثاني من الأصول الرجالية، اللي هو كتاب النجاشي. قلنا في الجهة الأولى تعرضنا فيه إلى أصل المصنف، وفي الجهة الثانية إلى المصنف وامتيازاته. الجهة الثالثة في وجه تقديم قول النجاشي على قول الشيخ الطوسي مع التفصيل. أما الجهة الرابعة فهي في بعض ما وقع من الأغلاط في رجال النجاشي، وهذا ما قد يجده المتتبع في كتابه، بل وصرح به غير واحد، كما عن المجلسي والكلباسي. أما المجلسي فقال بعد أن وثق النجاشي وشهد له بالتثبت، قال إنه وقع منه الاجتهاد الغلط في بعض الأوقات، ويظهر منه أنه اجتهاده، يعني الغلط نشأ من الاجتهاد. أما الثاني يعني الكلباسي، أبو الهدى الكلباسي في سماع المقال، فعقد له مبحثا، المبحث الثالث، وأورد فيه بعض ما وقع في رجال النجاشي من الأغلاط. ولعل من الشواهد عليه أمثلة، ونحن طبعا نتعرض إلى هذا حتى نبين نستنتج منه الكبرى الكلية، وهي أن وقوع الخطأ أو الغلط في الأصل الرجالي، هل هذا يشكل خدشة في الاعتماد عليه أو لا؟ هذه الثمرة التي نفسها نستحصلها. المثال الأول الذي يمكن، سلام عليكم، يمكن أن يكون شاهدا على ما وقع في كتاب النجاشي من الأغلاط، ما قاله النجاشي مساكم الله بالخير في ترجمة أحمد ابن محمد ابن عمرو ابن أبي نصر، في ترجمة هذا الرجل قال النجاشي أنه كان وفاته في سنة 21 و200، يعني 221 عليكم السلام، بعد وفاة الحسن بن علي، سلام عليكم ورحمة الله، بعد وفاة الحسن بن علي بن فضال بثمانية أشهر. في ترجمة أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي ناصر ذكر هذا، لكن في ترجمة الحسن بن علي بن فضال هالشكل ذكر، قال إنه مات في سنة 24 و200، 224. في الأول قال 221، في الثاني قال 224. العلامة رضوان الله عليه في الخلاصة أيضا تبعه في هذا في 24. ومقتضى كلامه الثاني هو تقدم وفاة أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي ناصر، سلام عليكم ورحمة الله، يعني يكون قد توفي قبل الحسن بثلاث سنين مساكم الله بالخير. فهنا وقع اشتباه، وقع غلط. الشاهد الثاني ما قاله النجاشي في ترجمة أبي رافع، أبو رافع اللي أول من ألف في علم الرجال، من شهد مع علي واقعة صفين والجمل والنهروان، على ما ذكرناه لكم سابقا في واقع علم الرجال، قاله في ترجمة أبي رافع بالإسناد عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، هذا محمد اللي هو حفيد لأبي رافع بالإسناد عن أبيه عن جده، يعني محمد ينقل عن عبيد الله اللي عبيد الله ينقل عن جده اللي جده هو أبو رافع عن علي بن أبي طالب عليه السلام. فإذا محمد بكم واسطة قاعد ينقل عن الإمام؟ بواسطتين، عن أبيه وجده. لاحظون شلون؟ لكنه روى بالإسناد عن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع. عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب. ومن المعلوم عدم اجتماع رواية والد عبد الرحمن اللي هو محمد في الأول عن الإمام عليه السلام بواسطتين، يعني لم يروي إلا عن الإمام بواسطتين هما أبوه وجده، بينما في الثاني يظهر منه رواية محمد من الإمام مباشرة. يعني يقول بالإسناد عن عبد الرحمن بن محمد بن مو عن بن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن أبيه، أبوه ناقل عن الإمام مباشرة. في الرواية الأولى أبوه اللي هو محمد يروي عن الإمام بواسطتين، عن أبيه اللي هو عبيد الله، عن جده اللي هو أبو رافع، تفتشنا. لكن في الصيغة الثانية عبد الرحمن ينقل عن محمد، محمد ينقل عن الإمام علي مباشرة. بل إيه؟ يجوز واضعه عند العبارة، يجوز أنا ما مدقق في الموضوع زين. بس على كل حال حتى لو قلنا هذا يعني عبد الرحمن مباشرة، فالإشكال أتم يصير، لأنه الفاصلة بين الإمام وبين عبد الرحمن ثلاثة وثائق، هو شيء يقول عنه مباشرة في حين أبوه يقول عن الإمام بواسطة في الصيغة الأولى، في الصيغة الثالثة راح يصير يقول عنه بثلاثة وثائق. لو قلنا بعدم السقوط بس أنا لازم أتأكد، لكن إذا قلنا بأن هنا أكو فرد عن ساقطة معناته أن هنا محمد ينقل مباشرة عن الإمام في الصورة الثانية، وفي الصورة الأولى ينقل عن الإمام بواسطتين، وهذا ما من الخطأ لأنه معناته أكو طبقتين بينهما، فكيف يعقل في الأول ينقل بالواسطة في الثانية ينقل بالمباشرة؟ الشاهد الثالث ما قنعه في خالد بن طهمان بضم الطاء، فإنه بعدما حكى عن البخاري صاحب الشيخ محمد، فإنه بعدما حكى عن البخاري من أنه روى عن عطية وحبيب ابن أبي حبيب سمع منه وكيع، وكيع ومحمد بن يوسف، وأنه قال مسلم بن الحجاج، قال يعني قال مسلم بن الحجاج أبو العلاء الخفاف، أبو العلاء الخفاف اللي هي الكلية لخالد بن طهمان، الكلية مالته، له نسخة أحاديث رواها عن أبي جعفر عليه السلام، ذكر أنه من العامة النجاشي، قال هذا خالد بن طهمان من العامة. ليش؟ لأن البخاري قال هذا يروى عن أبي جعفر، لاحظون شلون الصيغة. وتبعه في هذا أيضا العلامة، أيضا قال خالد بن طهمان من العامة عامية، والظاهر أنه غير صحيح، هذا ليس من العامة. ولعل وجه الوقوع فيه هو ما نقله عن البخاري، يعني البخاري قال هذا خالد بن طهمان يروي عن أبي جعفر، فتصور بأنه من العامة، يعني البخاري قاعد ينقل عنه هذا الشيء، مع أن جمعا من أصحابنا قالوا بتشيعه، ومن الشيعة، بل عده الشيخ الطوسي رضوان الله عليه من أصحاب مولانا الباقر عليه السلام، وعن السيد الداماد صاحب الرواشح، أن علماء العامة ونجوا فيه بالتشيع، يعني طعنوا فيه بكونه شيعي، وحكى عن عمدة محدثيهم أبي عبد الله الذهبي صاحب ميزان الاعتدال في مختصره في أسماء الرجال حكى قوله. الذهبي هكذا عرفه: خالد بن طهمان الكوفي الخفاف صديق شيعي قريب منه، ذكره ابن حجر في تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب، قريب من ميزان الاعتدال هم ابن حجر ذاكر عنه، ومن المقرر عند اصحابنا ان آية جلالة الرجل، هاي نقطة جدا مهمة خلوها في بالكم، ان آية جلالة الرجل وصحة حديثه تضعيف العامة له بالتشيع، اذا رموا واحد بالتشيع تضعيفا معناته هو جليل القدر عظيم المنزلة، والاعتبار قد لا يطعنون فيه بالتشيع. ومن المقرر عند اصحابنا ان آية جلالة الرجل وصحة حديثه تضعيف العامة له بالتشيع مع اعترافهم بجلالته. وتلاحظت بعد في ميزان صاحب التهذيب الذهبي يقول صدوق شيعي يعترف بصدقه لكنه شيعي. ومنها غير ذلك مما ذكره بعض الأعلام في كتبه. فإذا هنا أيضا النجاشي وقع في غلط، لأنه قال خالد بن طهمان من العامة، والحال هو من الشيعة وليس من العامة. وأشار إلى وجوه الاشتباه بما يغني الطالب عن المزيد هنا، اللي يريد يرجع إلى سماء المقال جزء الأول صفحة 205 إلى 207، عند بعض 205 إلى 207 عند بعض التفاصيل في أمثال هذه الأخطاء. أنا اختصرت بعض النماذج لأنها تكفي في إيفاء الغرض، ولكن هنا التعليق: ولكن وقوع بعض ذلك عن سهو، يعني من النجاشي، او اختلاف في الاجتهاد لا يضر بالاعتماد، يعني الاعتماد على كتاب النجاشي، اللي هاي هي ذات النتيجه الكليه الكبرى الكليه، اللي هالاغلاط لا تسبب لنا الخدشه في مصدريه كتاب النجاشي وان وقع في بعض الاخطاء، لا يضر بالاعتماد في صوره الشك، اذا شككنا ان رجل من الرجال وثقه النجاشي او ضعفه، شككنا بانه قد هذا من ضمن الاغلاط الذي غلط فيها او لا نشك، او في صورة عدم العلم بالخطأ لا نعلم بان النجاشي قد اخطأ فيه او لا، اما الاول في صورة الشك فينفى بالاصل العقلائي. شنو الاصل العقلائي؟ اذا شككنا لوقوع الاشتباه والخطأ، شنو الاصل العقلائي؟ لا بعد، لا هذا أصل شرعي مو أصل عقلائي. الأصل العقلائي أصالة عدم الخطأ، أصالة عدم الاشتباه، هذا يسمى أصل عقلائي. أما الأول فينفى بالأصل العقلائي القاضي بعدم الخطأ، وأما الثاني فبأصالة الصحة، يعني إذا لا نعلم بأن النجاشي قد أخطأ فيه أو ما أخطأ، ما علمنا في هذه المسألة، أصالة الصحة فيه ونحو هذا الأصل. طبعا حتى في الصورة الثانية أيضا الأصل العقلائي أيضا يجري. نعم يخرج منه ما علمنا به، يعني علمنا أنه أخطأ، وهي موارد نادرة قد أحصيت ونبه عليها بما لا يضر بالاعتماد. كيف هذا إشكال نقضي، كيف ولو ورد المحذور المذكور على مثل كتاب النجاشي ما سلم عندنا مصدر من مصادر الرجال، لأنه ما من مصدر إلا فيه خطأ، لورد على غيره أيضا، وهذا ما لا مجال للالتزام به ولم يعتد به أهل الفن لقيام سيرتهم على الاعتماد والعمل بتوثيقاته. هذه هي آخر جهة من الجهات اللي أردنا البحث فيها عن المصدر الثاني عن الأصل الثاني. أما الأصل الثالث طبعا نحن راح نبحث أصلين في مجال واحد، الأصل الثالث والرابع هما كتاب الشيخ الطوسي الزهرة والرجال، وهي أيضا من عمدة المصادر الرجالية، لكن الزهرة طبعا تأليف قبل تأليف الرجال كما راح تلاحظون هاي المسألة. وتفصيل الكلام فيهما يتم من جهات، الجهة الأولى في مصنفهما في نفس الشيخ الطوسي، وقد تعرض لذكره جملة من أجلاء الفن وبالغوا فيه في النعت والإطراء، أطروه بالمدح، بل لعمري إن شهرته وجلالته وعلو مكانته ومقامه في العلم والعمل غنية عن البيان، وتفوق وصف القلم واللسان، كيف وهو الموسوعي الخبير، كيف وهو الموسوعي الخبير والمجتهد المحرير رئيس المذهب والملة وشيخ أعلام الطائفة الأجلة، ويكفينا فيها ما عرفه به السيد بحر العلوم رضوان الله عليه. يعني فقط اكتفيت بما ذكره السيد بحر العلوم لأنه كفى وأوفى فيه. قال سيد بحر العلوم: شيخ الطائفة المحقة ورافع أعلام الشريعة الحقة، إمام الفرقة بعد الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. وايد تعريف قوي هذا، إمام الفرقة بعد الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، عماد الشيعة الإمامية في كل ما يتعلق بالمذهب والدين، محقق الأصول والفروع، ومهذب فنون المعقول والمسموع، شيخ الطائفة على الإطلاق، ورئيسها الذي تلوي إليه الأعناق. صنف في جميع علوم الإسلام، جميع علوم الإسلام مو علم واحد، وكان القدوة في ذلك والإمام. ذكره في رجال سيد بحر العلوم الجزء الثالث 227. وقد فصل بعد ذلك في تصانيف الشيخ الكثيرة والغزيرة، غزيرة العلم يعني، وعرفه بمثل هذا أو ما يقاربه غيره أيضا كالمحدث النوري رضوان الله عليه في مستدرك الوسائل، وكذلك في سماء المقال وفي تنقيح المقال وغيرها من كتب الرجال. وبعد الإجماع على وثاقته وجلالة قدره لا ينبغي التوقف في تفصيل أحواله والاكتفاء بالمهم المتعلق به غرضنا، هاي الجهة الأولى. أما الجهة الثانية وهي المهمة هنا في كتاب الزهرة، أول كتب الشيخ المنسوب إليه مباشرة، يعني الشيخ عنده ثلاث كتب رجالية كما عرفتم سابقا: واحد اختيار رجال الكشي، ثانيا كتاب الرجال رجال الشيخ الطوسي، ثالثا الفارس. الفارس هو الأول والأبرز لأن هذا هو الذي ألفه قبل الرجال، الاختيار فوق عبارة عن اختصار، ويرمز إليه يعني إلى الفهرس في كتاب في كتب الرجال بسين تاء متصلة، ست سين تاء متصلة، وقد وصل إلينا بالتواتر طبقة طبقة، جيل بعد جيل وصلنا هذا الكتاب كتاب الفهرس بما يغني عن البيان. وقد ذكر العلامة رضوان الله عليه في إجازته الكبيرة طرقها وطريقه إليها. يعني هاي الطبقات ذكرها العلامة. وقد وضع لذكر الأصول والمصنفات من أصحابنا لأصحابنا على ما صرح به الشيخ في مقدمته، ونحن إن شاء الله راح نذكر مقدار من المقدمة ونستفيد منها جملة فوائد. وقد اشتمل كتاب الفهرس على حوالي 909 من الأسماء بحسب الترقيم في مطبوعة النجف الأشرف، وحوالي 888 في مطبوعة قوم المقدسة. هذا التفاوت في الترقيم ليش؟ أنا ما عندي كان وقت اللي أحقق أشوف شنو بالنتيجة هذا التفاوت من أين نشأ، اللي في مطبوعة النجف 909 في مطبوعة قوم 888. وقد التزم الشيخ بذكر الطرق إلى الأصول والمصنفات غالبا، يعني مو فقط ذكر اسم الراوي واسم كتابه وإنما طريقة إليها أيضا ذكره. قال الشيخ في دواعي تأليفه للكتاب، طبعا قبل أن ندخل في هذا أكو نقطة هنا لا بأس نشيرها، نقطة لغوية بالنسبة لتسمية الكتاب بالفهرس بالتاء. قيل إن الفهرس بالتاء من الأغاليط المشهورة كما ذكره أبو الهدى الكلباتي في سماء المقال، قال هذا من الأغلاط لأنها على غير اللغة، ففي القاموس يعني القاموس المحيط الفهرس بكسر الفاء الخالي من التاء الكتاب الذي يجمع فيه الكتب وقد فهرس كتابه من دون تاء، وكذا في لسان العرب. لكن في المحكي عن المغرب الفهرس مجمع الأشياء وهو لغة رومية، مو لغة، هو لغة رومية، يعني مو في اللغة هكذا، وإنما هذا نوع من كلمة أعجمية، يعني كلمة أعجمية الفهرس بالتاء الفهرس. وفي تاج العروس هو معرب الفهرس بالتاء. وعن ديوان الأدب أن التاء من مزيدات العوام، يعني الأصل هو فهرس من دون تاء بس العوام اضافوه في التاء تبرعا جزاكم الله خيرا. طبعا وجه الإضافة ربما نستظهر لهم نحن أن بإضافة التاء أسهل على التلفظ وأوضح في البيان، لأن السين الساكنة عادة تكون مقطوعة الآخر لا تكون واضحة وظاهرة على اللسان، فيضاف التاء حتى يكون أكثر جلاء ووضوحا. لعل طبعا هذا استظهار أو استحسان. فكيف كان هذه النتيجة؟ فإنه بعد أن صار مع التاء اصطلاحا في هذا النحو في هذا الفن لنحو ما يجمع المصنفات والأصول، فإنه لا يضر فيه الخروج عن أصل اللغة حتى لو كان في أصل اللغة من دون تاء. لكن الآن أصبح هذا علامة، اسم علم خاص أشبه باسم العلم للكتب التي تجمع الأصول والمصنفات. هذه ترجمة نقطة لغوية أيضا كانت في المقام. نرجع إلى ما ذكره الشيخ في دواعي تأليف الفهرس، لأنه عنوان كتاب الشيخ بالتاء مو خالي من التاء، بالتاء عنوانه. وربما هذا كان بسبب اختلاف الأعاجم سابقا في معهم ونشأت هذه، وربما يعني الميل أقرب إلى أنه فعلا كلمة ليست بعربية، ما أدري فهرس يفهرسوا هذا إلى أصل عربي هذا أو ليس بأصل عربي، يحتاج إلى بعض التأمل والتدقيق. ربما يكون هذا عبارة عن ترجمة، يعني مترجم عن اللغة الأجنبية. قال الشيخ في دواعي تأليفه للكتاب في ديباجة الكتاب، قال هكذا، وهي لابد تصير التفات إلى النقاط اللي واردة فيها لأنه راح نستخلص منها عدة أمور مهمة في المقال اللي تكفينا عن مراجعة بقية الكتب، وإنما من نفس كلام الشيخ راح نستفيد جملة من الأشياء. يقول الشيخ: أما بعد فإني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرست شيخا وصر أنه زي بالتاء مو خالي من التاء، لهذا يقرب لكم ما ذكرناه ربما يكون مترجم. هذا عملوا فهرست كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف ورووه من الأصول، ولم أجد أحدا استوفى ذلك ولا ذكر أكثره، بل كل منهم كان غرضه أن يذكر ما اختص بروايته وأحاطت به خزانته من الكتب، ولم يتعرض أحد منهم لاستيفاء جميعه. هذه النقطة الأولى اللي راح نستنتج منها ترى النتيجة، إلا ما قصده أبو الحسن أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري في الفهرة أبو الحسن، لكن الظاهر أن الصحيح هو أبو الحسين، ولعل هذا راح يصير إلا فرد شاهد في المستقبل من إحدى الجهات الأغلاط اللي وقع فيها كتاب الفهرة. هذه واحدة من الأشياء اللي بسبب التصحيف أو بسبب النساخ أو ما أشبه، اللي هذا واحد من موارد الإشتباه، وإلا هو أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري. البارحة هم بمناسبة ذكرنا قول الشيخ وجه ترجيح الشيخ عليه على النجاشي أو النجاشي على الشيخ، فإنه عمل كتابين، أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول، واستوفاهما على مبلغ ما وجده. هاي البارحة بعد قلناها لم توقف عدى قليلا إلى أن قال الجملة الثانية، قال: ورتبت هذا الكتاب يعني الفهرة على حروف المعجم التي أولها الهمزة وآخرها الياء، يعني الأبجدية، الحروف الأبجدية، ليقرب على الطالب الظفر بما يلتمسه، ويسهل على من يريد حفظه أيضا. ولست أقصد ترتيبهم على أزمنتهم يعني أصحاب الأصول والمصنفات وأوقاتهم، بل ربما يتفق ذكر من تقدم زمانه بعد ذكر من تأخر وقته وأوانه. هذه النقطة الثانية اللي غير مستفيدها هنا، لأن البغية غير ذلك، يعني الغرض مو الغرض هو بيان التسلسل الزمني، وإنما بيان أصحاب الأصول والمصنفات. فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح. هذه النقطة الثالثة، وهل يعول على روايته أو لا، وأبين عن اعتقاده وهل هو موافق للحق أو هو مخالف له، يعني صحيح المذهب أم فاسد المذهب. وهي نقطة أخرى، لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة كثيرها، وإن كانت كتبهم معتمدة. وهي نقطة رابعة أيضا راح نستفيدها إن شاء الله، فإذا سهل الله إتمام هذا الكتاب، وهي نقطة أخرى أيضا، فإنه يطلع على أكثر ما عمل من التصانيف والأصول، ويعرف به قدر صالح من الرجال وطرائقهم، وطرائقهم صحيح للقراءتين يعني، ولم أظن أني أستوفي ذلك إلى آخره. ف فإن تصانيف أصحابنا وأصولهم لا تكاد تضبط لانتشار أصحابنا في البلدان وأقاصي الأرض. وهي نقطة أخرى، هذه مقطوعة من إبادة الكتاب التي ذكرها الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في الفهرة. والمستفاد من قوله أمور: الأمر الأول أنه أجمع من مصنفات سابقيه وأشمل، لأن هو يصرح يقول كل من كتب حسب المصادر المتوفرة في خزانته، بعد وما راح استقصى الجميع. أما الشيخ يريد يعني ألف المصنف حتى يكون ثالث كتاب أجمع وأشمل من بقية المصنفات. ومن هنا هذه نقطة أساسية جدا في سبب جعل سهرة الشيخ من المصادر المهمة في الرجال. وقد توقف فيه على أصحابنا دون غيرهم، لأنه ما ترجم لغير أصحابنا، لكنه لم يذكر غير المصنفين وأصحاب الأصول من الرواة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المستفاد من هذه الديباجة حسن التبويب والتنظيم، يعني قال أنا نظمته بحسب حروف الأبجد وما لاحظت فيه التسلسل الزمني، وإنما يكفي المراجع المتأخر والمعاصر أن يعرف اسم الرجل اللي يريده فخيرا يرجع له الحروف الأبجد ويجده ويعثر عليه، فإنه نسقه على حسب حروف الأبجد، الأمر الذي سهل المراجعة إليه بمجرد معرفة الاسم. ومن هنا لم يؤخذ التسلسل الزمني في التنظيم، بخلاف الرجال. هذا السهرة الطريقة اللي مشى عليها الشيخ في السهرة تخالف الطريقة اللي مشى عليها في الرجال كما بعدها راح تعرفون، لأن في الرجال مشى على حسب التسلسل الزمني، وتعرض أول مرة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أصحاب أمير المؤمنين وهكذا نزل. أما في السهرة مشى على حسب الحروف الأبجدية. الأمر الثالث، لم يكتفي الشيخ بذكر الأسماء والعناوين، بل ميز بينهم في العمل والاعتقاد، فأشار إلى حالهم من حيث العدالة والجر. هذا تمييز في العمل وفي العقيدة، هذا تمييز في العمل، وصحة الاعتقاد وفساده، هذا تمييز في العقيدة. تمييزين أيضا كان عند الشيخ. وهذه نقطة مهمة تظهر ثمرتها على اختلاف المباني في تعريف العدالة والوثاقة وضعف الرواية ونحو ذلك. لكن الظاهر أنه لم يلتزم بذلك في الجميع، وهذه نقطة ينبغي التوقف عندها. الشيخ صحيح قال في الديباجة أنا ذكرت أحوال الرجال من حيث العدالة والجر أو فساد المذهب وصحة الاعتقاد، قال هذا الشيء، لكنه في الجميع ما التزم به لوجود موارد كثيرة للناقض في وجوه وأعلام الطائفة، ما تعرض لا إلى وثاقتهم ولا إلى جرحهم ولا إلى اعتقادهم. من قبيل ما يلي: واحد زكريا ابن آدم، ولا إشكال في أنه من أعاظم الرواة أصحابنا، اللي صدرت في حقه أو وردت في حقه روايات أنه المأمون على الدين والدنيا في بعض الروايات. زكريا ابن آدم ذكره في السهرات صفحة 73 بطبعة قم منشورات الشريف الرضي، الرقم 297، ترجعون إلى في السهرات تشوفون تعرض له الشيخ، ذكر مصنفات لكن لا ما هو سكت من هذه الجهة. ليم زرارة ابن أعين، ولا إشكال في أنه في أعلى درجات الفقه والرواية، بل لعله هو الأعلى على الإطلاق على قول بعضه. أيضا ذكره وذكر مصنفاته لكن ما وثقه الشيخ، سكت عنه من هاي الجهة. السهرة صفحة 74 الرقم 302. وسلمان الفارسي اللي لا إشكال في أنه من أجلاء أصحاب رسول الله، أنه إلى مقام عالي جدا، تعرض له وما وثقه. صفحة 80 رقم 328. وعبيد بن زرارة ها؟ فإذا الالتزام في البداية قال تعرضت إلى ما يجرح أو يعذب، هذا الالتزام ما كان كله ما يخالف، يعني في هذا الاحتمال راح نقوله هذا الاحتمال، لكن هذا بعدين منقوض أيضا، منقوض بجمع كالكليني مثلا، كليني مغني عن التعريف ذكره ووثقه، شيخ الصدوق مغني عن التعريف ذكره وعظمه أيضا، راح أقراكم النماذج، محمد بن أبي عمير اللي أجمع المسلمون على وثاقته المخالف والمؤالف ذكره ووثقه. بل بس أقرأ الأسماء من الدرس. وعبد الرحمن بن الحجاج بعد التوفيق راجعوا اللي يريد فقط يصفح يلقي بعد المرة على حاجة أذكر لكم المكان. عبد الرحمن بن الحجاج، عمار الساباطي، ليث المرادي، أبو بصير، محمد بن إسماعيل بن بزيع، محمد بن الحسن الصفار، محمد بن علي بن محبوب، ومعاوية بن عمار، هذولا وجوه الرواة عندنا ومن أصحابنا ذكرهم وما وثقهم. تفصيل الكلام إن شاء الله في البحث الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.